تشوفا له وكان مباحا تركها له، بل بذلها له. والأسئلة في ذلك كثيرة جدا، فسأذكر بعض الأسئلة مما فيه صراحة ليدل على هذا الفعل، أنه ما زال يعاتب قط لحظ نفسه ولا لدنيا. الذي يعاتب الدنيا إن كان وجد حساس للغاية، كل خطوة تفعلها، كل فعل تفعله لا بد أن تصوره وتعرفه بالصلاة، مدرك دائما يعاتب حساس سيء الظن، يحتاج إلى تقرير مستمر عن كل فعلة لك، ماذا خططت بها ولماذا فعلت. عتاب مثل هذا من الجعل، علاجه الاعراض عنه والترك مع ضابط او ضوابط سنذكرها ان شاء الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث الشداد بن الاسود رضي الله عنه، وظاهر القصه هو المقداد، والمقداد ليس رجلا خفيف الوزن بل هو من المهاجرين الاوائل، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وجميع مشاهد الاسلام، ولم يكن في يوم بدر ثالث غيره، وحين اول من قاتل على فرس في سبيل الله هو المقداد، ولما قال له عبد الرحمن بن عوف الا تتزوج يا مقداد، قال زوجني وحدك، فغضب عبد الرحمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا ازوجك، وزوجه ابنه عمه زباع، وزبير بن عوام ممن البسه القرشيون ازراع الحديث، وكان سابع مسلم، كان تقع الاسلام يوما من الايام، البسوه ازراع الحديث وفهروه في الشمس، وهو صاحب المقاله الذي حسده عليها ابن مسعود، قال لقد وقف المقداد موقفا لان يكون لي احب الي من صور النعم. ما هو الموقف؟ لما لزم النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه الى قتال قريش، قال يا رسول الله سنقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن امامك ومن ورائك، ولا نقول لك كما قال اصحاب موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. فتهزل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لمقالة المقداد، هذا البطل الكبير، وصاحب الجنة هو هذا الضغط. يقول أقبلت أنا وصاحبانه، فذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل أي من الجور، فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد، ولم يقبلوهم لأنهم كانوا مملكين أيضا، فقراء ليس عندهم ما يواسون به. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذنا وذهب إلى بيته فوجد ثلاثة أحجز فأمر بها فحلبت وقسم اللبن على الأربعة، على المقداد وصاحبيه والرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الواحد منهم يشرب نصيبه ويبقى نصيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا مغطى. فإذا جاء من الليل سلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي على إلهه فيشرب اللبن. قال الأستاذ: فأتاني الشيطان يد لي فقال لي: إن محمدا يأتي الأنصار فيمسكونه ويأكل عندهم ويشرب، وما لي حاجة إلى هذه الشرب، فقم واشربها. قال: فقمت وشربته. فلما وردت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها نزلني الشيطان وقال: ويحك ما صنعت، أشربت شرور محمد، الآن يأتي فلا يجد اللبن فيدعو عليك دعوة فتهلك وتذهب دنياك وآخرتك. أول ما خاض الله هذا الخطر طار النوم من عيني. قال: فجعل النوم لا يجيئني ونام صاحباي لأنهما لم يصنعا ما صنعت، ولي شملته إن غطيت بها رأسي ظهر قدماي، وإن غطيت قدماي ظهر رأسي. لا يستطيع النوم. أول ما خطر عليه هذا الخاطر هيجي عليه هيروح نايم، ما استطاع أن ينام. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى إناءه فكشفه فلم يجد شيئا، فرفع بصره إلى السماء، قلت: الآن أهدى، الآن سيدعو عليه. فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فشددت الشملة علي واضطربت بشفرة، يعني سكين، لأذبح واحدة من هذه الأعمى عند الناس. بركة الدعوة: أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فلما ذهبت فإذا هن حفل كلهن. حفل يعني موعاها مليان بثلاث ابتلاء. قال: فأتيت بإله ما يطمع آل محمد أن يحتمدوا فيه، أي لاتساعه ولعرفه. مفيش أي عجز ولا أعمل ممكن تملأ هذا البلاد. قال: فحلبت الأعمدة حتى علت رغوة اللبن. وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. قال: أشربتم؟ فلم يجبه، إنما قال: اشرب. قال: فشرب وناوله، فأعطيته اشرب، فشرب وناوله، حتى إذا علمت أنه قد روي ضرب سبع، ضحكت حتى ألقيت على الأرض. لما تأكد أنه روى وأصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم من أطعمني واسق من سقاني، ألقي عليه الضحك حتى وقع على الأرض من الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إحدى سوآتك يا بغداد، أنت عملت حاجة ودي من الحاجات اللي أنت بتعملها، فما هي؟ قال: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة من الله، هلا آذنتني فأيقظت صاحباي فيشربان معنا. بيرسل عليه الشفقة والرأفة والرحمة والبر لشغله في الموضوع، مش ان المرسال شرف باللبن. الذي شغله الموضوع ان الرجلين النائمين اللذين يشربان عادة معهما لم يشرب، وهذا خلق الروايات مستفيضة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يخل؟ لماذا لا يكون فيه سويدان القلب وهو هو؟ ما ما نازع احد القبض على دنيا، واذا جاءته الدنيا شركه فيها حتى يقطع الطمع. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن ابي بكر، وقد رواه مسلم عقل هذا الحديث مباشره، مما يقدر هذا الخلق؟ قال: كنا 130 رجلا. وليس مع 130 لا طعام الا طاع من شعير كان مع رجل، فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فعجل. ثم جاء رجل مشرك مشعال طويل، المشعال اللي شعره متفرق اشعل الشعر، ومعه قصير غنم. قال: ابيع الهبة؟ قال: بل بيع. فاشترى عيسى وامر بها فهيئت وذبحت، ثم طلب سواد بطنها. سواد البطن اللي هو الكبد. يقول عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما: فلقد اكل المئه والثلاثين من كبدها. كل رجل ياتي يحد له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزه الحزه، فمن كان حاضرا اعطى ومن كان غائبا خف الم. 130 ياكلون من كبد عنز. اتى بقيه العنز فقد وضعها في قطعتين. قال: فاكلنا حتى شبعنا، وحملت الباب، حمله على بعيره. بس ننظر الى هذا المثال. درس عتابه، ودي كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام، انه يترك العتاب على مثل هذه المواقف، لا يعاتب على مثل هذا ابدا. ومن النبل ان تترك العتاب على امر الدنيا. اذا ترك عظم ونبل وسر ومحل، وبقدر ما يتلذذ المرء بها تكون سرعته. كان يترك العتاب على هذا، فإذا عاتب على أمر من أمور الشرع لم يفضح من عاتبه. الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه عقد بابا قال فيه: باب من لم يوجه الناس بالعتاب. وروى فيه حديثين. الحديث الاول حديث عائشة رضي الله عنها ان جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن عبادته، فرأوا شيئا ترخص فيه، فرأوا شيئا ترخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنزهوا عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال اقوام، او قال: ما بال رجال، في روايه اخرى، يتنزهون عن الشيء يصنعه، الا اني لاتقاكم بالله الله واشدكم له خشيه. الا اني لاعلمكم بالله واشدكم له خشيه. ده الحديث الاول. الحديث الاخر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا كره الشيء عرفناه في وجهه. فالحديث الاول فيه اثبات العتاب، فيه اثبات العتاب، لأنه قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه. فهذا عتاب قطعا. فأين ترك العتاب هنا؟ ترك العتاب هنا هو ترك تعيين أسمائه. أنه لم يقل يا فلان كيف قلت ولا فلان كيف قلت. ولولا أن هذا الموضع يتعلق بحد من حدود الله وأمر من أوامره لأقرب النبي لضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنه خطا. لكنه متعلق بأمر كريم وهو اتباع الناس يتقال طبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فتنة عظيمة كثيرة اللي فصل النبي عليه الصلاة والسلام وتصور أنه غفر له ما عمل أو لم يعمل ودخل الجنة. هذا ما يليق أبدا أن يظنه ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعمال الصالحات تتفاضل بالإخلاص وبالمتابعة. تعتمد كثرة العمل على غير المتابعة لا قيمة لها مطلقا. وأظن الجنود جميعا إن شاء الله يعرفون خبر الخوارج. الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وسائر الصحابة العباد الكبار قال لهم يحسن أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. يخرجون من الدين كما يخرج السوق النظري. يقتلون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد يعني يدعوه كجذوع النخل المنقعرة التي لا ينتفع بها. وهم من هم في الصلاة والعبادة وقراءة القرآن كان عندهم تأله إلى الغاية القصوى. كان المرض يمر بجانب معتل يسمع جوية القرآن عندهم. ومع ذلك قال فيهم هذا القول العظيم قد يعمل المرء الشيء اليسير يعقد فيه قلبه عليه وينوي القربة من الله ثم هو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم يعلو بهذا العمل إلى الذروة. ويأتي رجل كالخوارج عمل أضعاف أضعاف هذا العالم ولا يقبل عمله. إذا المسألة معلقة بالإخلاص ومعلقة بالمتابعة. فهنا أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء يترقص فيه يترقص لأنه يشرع. فقد يفعل الشيء اليسير كما مثلا يقول إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فيجعلها خفيفة جدا لبكاء صبي وصل إلى سمعه. بعض الأئمة اللي في المساجد غيروا الأسباب في المسألة. الولد يجلس ويطلب في صلاة فريضة فيصر على الإطالة. هو داخل عشان يقرأ ربع يكمل الربع ويأتي له سجد بعد ما قام الصلاة. لا، بعد ما قام الصلاة يقرع الوالد الذي أتى به أو الأم التي أتت بابنها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه على خلاف هذا. ما هم في الأولاد يعملوا يتعالج المساجد ده شيء بدل. ولاد الصحابة ما كانوش عقلاء كانوا أولاد كان أولاد الخلق كانوا يبكون وكانوا يلعبون. ومع ذلك لا نحفظ أبدا في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي واحد يوم من الأيام لا تحضر ولدك ابن شوشر عن مصدين. وحديث جديد مساجدكم صبيا لكم ومجاني لكم وبيعكم وشراء حديث المنكر وعند أهل الحديث لا يرجع. بل هناك نصوص كثيرة تدل على دخول الصبيان في المساجد. فده قلة الوحي. هذا من قلة الوحي يصلي ولولا الولد وامه لا تصلي تستطيع أن تصلي لشفقة قلبها على الولد، فيصلي صلاة الموجزة في تمام، معناه كان يريد أن يطيل الصلاة، فلأنه صلى الله عليه وسلم يشرع فقد يترخص في الأمر الذي رخص الله له فيه. فلما يأتي واحد متقطع وينظر إلى أهل الله، لا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ما صلاش، طول ما طولش، ده ما مذكور في داخل الجنة، ده قد بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك غضب. لن يعين أحدا بأسمائه بإسمه، لأنه لا يريد تطيع أحد. وكان من عادته ألا يواجه الناس بما يكرهون. إذا لم يكن هناك ما يساهم في حال الله. كان يترك ذلك. فقال ما بال أقوام أو ما بال رجال يتنزهون عن الشيء يصنعه. ألا إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الشيء يكرهه يتغير وجهه، ولكن لا يتكلم ولا يقرع. فهنا لم يواجه الناس بما يكرهون، بل كان يعلو سيماء الفش صلى الله عليه وسلم. عايزين نضع ضوابط للعتاب، الاعتاب افسد كثيرا من العلاقات، متى تعاتب ومتى تترك العتاب. الضابط الكلي لترك العتاب الاعتاب على امر الدنيا، اترك العتاب على امر الدنيا، واترك العتاب لحظ النفس، تسلم من ثلاث ارباع المشاكل الموجوده في الارض. هذا يسقط ثلاث ارباع المشكله، لا تعاتب لحظ نفس ولا لدنيا. متى تعاتب؟ قلنا ان العتاب اصله للاستصلاح، تريد زين المعاتب وان يخرج من النقيصه او من المخالفه. فان الله تبارك وتعالى عاتب خلقه وعاتب رأس الخلق وهم الأنبياء، ولا يتبدى هذا المعنى إلا إذا ذكرنا مصائع لحالها. فعاتب الله عز وجل موسى عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا رقت القلوب وجرفت العيون. وانصرف موسى عليه السلام ذاهبا إلى بيته، تبعه رجل ممن رقت قلوبهم وجرفت عيونهم، فقال: يا كريم الله، تعلم احدا في الارض هو اعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه انه لم يرد العلم اليه، وقال: كلا، ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك. قال: يا ربي كيف لي به؟ قال: خذ نونا مشويا، النون اللي هو الحوت، وكل ساكن البحر يطلق عليه النون. ساكن البحر سواء عظم او صغر، السمكه الصغيره التي في الهواء اسمها حوت واسمها نون. قال له: تاخذ نون مشوي، فاذا فقدته فهو السمكه. أول ما تنظر في الجراف الناعم ولا تجد هذا الثدي المشوي يبقى هو في هذا الموضع. فسار موسى عليه السلام يوما طويلا هو وفتاة حتى إذا أدركه التعب قال: إنني سأنام. فنام موسى عليه السلام وبينما هو نائم إذ قفز هذا اللون المشي من المكتب ونزل الماء وأمسك الله عز وجل عليه جرية الماء، يعني لم يمسك البحر إنما حبس في صاف زي مثلا قارورة من الدجاج حتى لا يسيح البحر. الغلام طيب أوقظه لا أوقظه طيب أخبره إذا استيقظ، فاستيقظ موسى عليه السلام ونسي الغلام أن يخبره بذلك، فأتم بقية اليوم والليل مشيا حتى جاء موسى عليه السلام فقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حينئذ تذكر يوشع ابن نون عليه السلام أن اللون قفز في البحر، قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فرجع مرة أخرى مش يمكن رجع نفس المسافة إلى الموضع الذي نام فيه موسى عليه السلام. المهم وجدوا في هذا الموضع رجلا مسجى ببردة خضراء، وده السبب ان الصوفيه بيحبوا اللون الاخضر، بيحبوا العلم الخضراء وبيحبوا البذور الخضراء والكلام ده، على اساس عندهم ان الخضر احد الاولياء، مش نبي، احد الاولياء، وقد علم موسى عليه السلام فإن الولي أعظم من النبي. وقد صرح مصرحهم بذلك، وليس كل الصوفية يقولون هذا الكلام، إنما طائفة من الغلاة منهم. يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني الولي عندهم أعظم من النبي. كان الخضر مسجى ببردة خضراء، وقيل سمي الخضر لذلك، أو سمي ذاته ما لا مكان، يعني يجد مكان إلا يقدر. فألقى عليه موسى السلام فقال له الخضر وهل بأرض السلام، من أين يأتي السلام؟ فقال له أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال اعلم يا موسى انني على علم علمني الله لا تعلمه انت، وانت على علم علمته الله لا اعلمه انا. فقال له موسى عليه السلام الذي خرج من بيته بالميمة، خرج ليتعلم، فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذه الآية فيها جملة من الآداب، رد لها عدة كلمات، جملة من الآداب، هل ولم يقل أتبعك، إنما غلف حاجته بالسؤال حتى يترك الفرصة لأستاذه أن يقول نعم أو لا. بثلاثة ألف الهود أنا جايك، أنا جاي أعرف إيه عشان تعلمني، فيفرض نفسه، لا هذا ليس كذلك، إنما غلف حاجته بالسؤال، هل أجاوب أنا؟ بجلس قال أتبعك، فجعل نفسه تابعا، وجعل الخضر متبوعا، وهذا وفر لنفسه ووفر للخضر. هل أتبعك على أن تعلمني؟ وهذا أيضا أدب، كأنما قال إنني ليس عندي شيء من العلم وجئت أقتبس من بحر علمه، فهذا هضم لنفسه ورفع للخضر. هل أتبعك على أن تعلمني مما، كأنما قال أنت بخر وأنا أريد بعضا مما عندك، مما اريد شيئا مما يدخل يسكنه لواحد مرضي تجسسه على طول المريض، فريق قلش الصيدلي يقول له ده سم هاري ولا علاج، على طول بيفتح الصيدلية ويشرب. الولد الصغير لما الام بتعطيه الطعام بيقبل منها، لانه لا يتصور الغش في موضع الكفر. فكأنه قال انك اذا اعطيتني فلا تعطيني الا الرشاد. بضع الكلمات فيها هذه الالوان من الاداب، وكل لون من الاداب يحتاج الى درس واحد. الى تمام القصه التي تعرفونها، فاكرم الله عز وجل موسى عليه السلام بهذه الرحله الطويله ليعلم ان في السوايا قبائل وان في الناس بقايا، وان الله عز وجل فرق الفضوى في الناس ونثر العلم في الخلق وجعله مشتركا مقسوما بينهم، يفتح للمتاخر ما اغلقه عن المتقدم برغم فضل المتقدم وعلمه. احنا الان ممكن نستدرك على بعض السالكين بزياده العلم، مع ان الفرق بيننا وبينهم في العلم كالفرق بين القدم والفرق، وكالفرق بين مسالك الاسلام ومدارات الافلاك. ومع ذلك فالجزئيات في العلم لا تكاد تنتهي، فقد يفتح الله تبارك وتعالى لبعض المتاخرين ما اغلقه عن بعض المتقدمين مع التفاوت العظيم بينهم في العلم جملة، كما اسدد كلمه موسى عليه السلام وجعله متعلما للخضر، وكل اهل الارض يطمعون ان موسى عليه السلام اعلم وافضل من الخضر. وصلوا يقول العلم ذلك فضله الخضر بجزئيه في العلم حجبها الله عز وجل عن موسى. اذا العتاب هنا للاستصلاح، العتاب للاستصلاح، وأن تقول فوق كل ذي علم عليم، وأن تقول لما لا تدري لا أدري، فإن هذا لا يحق للقدر كمن يرفعه. وقد جاء رجل إلى مالك رحمه الله عليه، النجم الذي حفظ الله به ولإخوانه الحديث في المدينة، بل قال الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب العلم بالحجاج. جاء رجل إلى مالك بست وثلاثين مسألة يسأله فيها، وكان هذا الرجل من القيروان، يعني من الأندلس أقصى المغرب، فأجاب مالك في ستة وقال في ثلاثين منها لا أدري. فقام الرجل وقال يا أبا عبد الله مثلك لا يدري؟ قال نعم، وأبلغ من وراءك أني لا أدري. لأنه كانوا يقصدون بذلك وجه الله، يعني الصيحة له وكل من استنجاه يقول مالك لا يدري، بل هذا لا يقول انما اعظم الاسم ان توقع عن الله في الارض وانت كافر، ان تقول عن الله ما لم يقله الله ورسوله. هو ده اعظم الموبقات، الكذب عن الله عز وجل. اي رجل على وجه الارض بيتكلم في الدين كالموقع عن الله كما يقول ابن القيم رحمه الله، فبسبب صفاته كل الحكم الشرع فيها حلال حرام مكروه مندوب مباح. ايه معنى الكلام ده؟ نسبت الكلام الى الله والى دين الله عز وجل، فقلت له انك يكفي، فقد جعلت نفسك وكيلا عن الله في الارض، فتخيل لو انت واحد زور توقيع رئيس الجمهورية ثم قبل قبل مزورة لا هي عقوبته وإنما سيدور التوقيع رئيس الجمهورية في حطام الدنيا الثاني الخارج فلا يقع عليه يأخذ حتة أرض يأخذ عمارة يأخذ ولاية يأخذ أي حال هي هي من آخر الدنيا وقبل واعترف أن هو مزور لا لا يأخذ إعدام لا يأخذ تأمين ودي كلها حفاظ خالي فلا بالك بما يزور التوقيع عن الله نعم والقصار يتكلمون في الدين ولا صح كل يتكلم في الدين كل يعرف كل حاجة حيث الوقت الذي ليس لها حدا هي الدين إذا الله جاهل لا يعرف الكوع من الترسول ولا من الكوع ولا يعرف من كل صورة ويفرق الكذب في الدين أو الذي يتكلمه ويجيب الشكر على حد الدين لله هو وفى الجميع أو لا هيغر منها سيغر منها لن يغر منها بل سيوقع ويقال له بأي حجة تتكلم الكلام عن الله مبدعه وحيد لكن غياب هذه الكبار العلماء هو اللي ادى الى هذا الفساد كل رجل يتكلم حتى لو كان كلاما خلف الفلسفه لا قيمه له رجل كاتب مقال ولكن ضغط خطير جدا في التعليم الديني كتب مقالة إن الله يأمرك بمحبة المسلمين ومحبة اليهود والنصارى ومحبة المشركين أي والله إذا من نشرب شمير الذرات هل نشرب مين فهو بحب المسلمين واليهود والنصارى والمشركين كذا عباد الباقر والمجوس والجلد يقدر عليه؟ لا لا يقدر عليه يقول أي نفس رضا؟ لا ما يقولش نفس رضا طب يمنع من كتابة؟ لا دعاته لإسهال كتاب مقالات مستمرة طب هاي كبار العلماء الناس تخاف من توقيعها وتخاف من عقوبتها تلاقي واحد قبل أن يكتب بدون كتابة تلاقي نفسه فالكلام في الدين لكل احد مضمون لكن مثل مالك يجيب في ست مسائل ويقول في ثلاثين مساله لا ادري يا ابا عبد الله مثلك في علمه وحفظه وتقدمه يقول لا ادري في ثلاثين مساله قال نعم وادل من وراء تاتي لا ادري اذا الاعتاب هنا للاستطلاع ولم يقلها موسى عليه السلام بعد ذلك تعلم في الارض من هو اعلم قال لا انتهت المساله بتعليم الله وعزاه الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وعاتب الله عز وجل ايوب ايضا فروى البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا إذ خر عليه رجل من جراد. الرجل اللي هي الطائفة، طائفة من جراد من ذهب، من جراد تعالى جراد من ذهب. فجعل أيوب عليه السلام يغسل جراد في حجره يحوزه إليه، فناداه ربه قال: يا أيوب أولم أكن أغنيتك؟ رياض يأخذ الذهب وقد أغنيتك. قال: ربي لا غنى لي عن بركتك، خر علي الرجل من جراد ببركة من عندك، وأنا لا أشبع من بركتك، كما في طريق طرق الحديث قال: لا أشبع من بركتك. فيعاتبه لأنه أغناه، وأغناه ملأ صومعة له من ذهب وصومعة من جلد لقاء صدره على المرض 18 عاما وهو صائم على المرض. فلما أذن الله عز وجل بمره وشفائه أمر صحابتين، إن أيوب عليه السلام كان عنده أسران عظيمات، الأمر بين يسوع أنظر فيه فرس وأنظر فيه شعير، كل هذا ذهب ذهب، والذهب مع ملائكة. فلما أتي الله بشفائه أرسل صحابتين، فكان الأنظر لفيه بر قط ملاذ ذهب، والأنظر الآخر ملاذ فضة. إذا عند شغل الذهب وعند شغل الفضة. فلما خر عليه هذا الرد من الدراج فقال: أولم أكن أغنيتك؟ قال: رب لا غنى لي عن بركتك. ونحن نستفيد من جواب أيوب عليه السلام أن المرء إذا قصد نيل البركة ليس طمعا في تكثير ماله، هذا هو هذه الدنيا بعينها، ما يقصد أن يتكثر حتى يقال عنده كذا وكذا، إنما له نية صالحة في جمع المال، وهو أن الله عز وجل إذا أغناه أعطى عباده وأرضى وأطعم وسقى. إذا كانت له هذه النية فلا بأس بذلك، وأن يفعل مثلما فعل أيوب عليه السلام. وللحديث بقية بعد الصلاة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا سبيلنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم صل على محمد رسول الله.